إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله فرض على عباده حق بيته الحرام ليخرج الناس إلى النور من الظلام ويحيي في قلوبهم مناسك الحق كما أبداها خير الأنام قطرة من بحار دونه تملأ الأرض هي ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا وأشهد أن تسليم الأنبياء والأولياء والأتقياء والأنبياء خاتم المرسلين وإمام النبيين أجمعين وحبيب الله رب العالمين خير من سعى ودعا وخير من طاف وصلى وخير من وقف بعرفات ونزل إلى المزدلفة وأقام منا للجمرات سيد البريات حبيب رب العالمين محمد صلى عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك محمد. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأذكار صل على محمد يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعبي بالصلاة على محمد ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد محمد بشر في نوره قمر في ظهره ملك يمشي على قدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام الحق قص بيت الله الحرام لأداء النذر الحج أو العمرة وكما جاء في كتاب الله في سورة التوبة سورة براءة وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فهناك حج أكبر وحج كبير. فأما الحج الأكبر فهو المعروف عند الناس جميعا بالحج الذي قال الله في شأنه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج المعلومات اتخاذ الزمان يبدأ شهر الحج الأول من الشهر الذي يلي رمضان وهو شوال ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة أشهر معلومات. وهذه الأشهر المعلومات فرض الله ركن الإسلام الخامس على المسلمين فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. وإقامة الصلاة ليست كما يفهمها البعض من أنك ترجع وتسجد مع الناس بلا روح ولا خشوع ولا معنى. لا، الله لم يقل صل بل قال وأقيم الصلاة. وإقامة الصلاة على منهج رسول الله ولو صلينا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانصلح حال العباد، ولارتفع شأن البلاد، ولأفرطت راية الإسلام في ربوع بلاد الإسلام، وسبحان الله أفرطت النصر والعزة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعجبا لمن يصلي ويهدم، عجبا لمن يصلي ويأكل حرام، عجبا لمن يصلي وهو جاهل لا يعرف العلم الشرعي، عجبا كل العجب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإيتاء الزكاة على الوجه الذي شرعه الله، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك أوجب العلماء خمسة شروط للحج، من توفرت فيه الشروط الخمسة وجب عليه حج بيت الله الحرام: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والانقطاع. وللانقطاع أربعة شروط: الشرط الأول في الانقطاع الصحة، أي لا يكون مريضا. الشرط الثاني أمن الطريق. الشرط الثالث أن يكون مالكا للذات. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الشرط الرابع أن يكون مالكا للراحية، أي تكليفا ونفقا، الذهاب والعودة من بيتنا ومن بيت الله الحرام. قولوا لا إله إلا الله. كثير منا لا يعرف فضائل الحج، لأن الله تبارك وتعالى لما فرض الحج وأمر إبراهيم أن يحضر معنا في يوم الأربعاء، يعرف قصة الكعبة من البداية وقصة الحج إن شاء الله سنكملها كاملة في كل ما تعلق بالبيت وبمكة وبالمدينة وغير ذلك من المشاعر والمقدسات الإسلامية العظيمة. الشاهد أن للحج الذي فرضه الله فضائل، ورب العزة سبحانه لا يفرض على العباد فريضة إلا ولها فضائل تنفع العباد وترفع العباد وتعلي شأن العباد. طيب، السؤال الآن: ما هي فضائل الحج؟ ليه ربنا فرض علينا الحج؟ عايز يفرقنا يعني؟ ده السيدة عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: رأينا أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد معه؟ النساء اللائي رباهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام الصحيح، ما عندهم جبل، ما عندهم لعب، لا يشتغلون بالمطبخ ولا بالثياب ولا بالزينة، وإنما شغلهم بالدين. فشغل عائشة وشغل طبعاً والمؤمنات كلهن، شغلهن ما يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نجاهد معه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لهن، يعني النساء، أفضل جهاد الحج. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، أنا بابان، أنا ضعيف، صف لي العلاج. فقال صلى الله عليه وسلم: الحج. وسئل صلى الله عليه وسلم أيضا عن جهاد الكبير والضعيف والمرأة، فقال: الحج. إذا الحج جهاد. أيضا من فضائل الحج أنه سبب للجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يكتم خرج او رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ما معنى الحج المبرور؟ قال العلماء: بر الحج أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، أو معنى كلمة الحج المبرور هو الحج الذي لم يخالطه فيه المسجد. لما ذهب إلى الحج لم يخالطه فيه المسجد، يعني استعد للحج بالدولة، استعد للحج بالنية الخالصة الصحيحة الصالحة، استعد للحج بأداء الحقوق، خاصة حقوق العباد. لأن العلماء على خلاف، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء. إلى كلمة قال العلماء الحج يوجب الكبائر إلا ما يتعلق بحقوق العباد. كلام واضح. جبت سلك واحد خدت النزل وما رجعتهاش، صلاه حد حقوق العباد صفه عامه، الحج ما يشتغلش معاه، الحج لا يتفاعل معه. سبحان الله سبحان الله. لاني لو انت خدت بالك من اول ايات الحج كانت في تفسير البقره وأتموا الحج والعمرة لله. انظر إلى بداية الآية وأتموا، يعني الله لا يقبل إلا الحج التام. طيب شروط الحج التام إيه؟ طبعا من؟ وأتموا الحج والعمرة لمين؟ رضوا حكام لمين؟ لله. يعني واحد يقول لك أنا عملت تزنيت سرقت ظلمت خدت حته قرض خدت فلوس مش عارف من وزن مين، يقول لك روح اعملها في حته شيء كل حاجه. هذا قول غير اهل العلم، قول غير اهل العلم، هذا قول باطل. الحج ما بيعملش حاجه في مشاكل الدين خالص. او ان هناك من يذهب للحج رغبه في دمعه أو في أن ينال لقب الحج، أو من يذهب للسرقة. وأين في بعض مواسم الحج من قبض في مطار جدة، ومن قبض في الحرم، سراء للقوط خربوا اتعملوا كما استقروا تنشيرا بغرض ياسر يدرس فيه دفع الكعبة من الحجام اللي لم تشارك. ومن الناس من يذهب للحج مش بنيه بنيه التجاره، يبقى السرقه التجاره الشهره كل ده مرفوض. واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم زي ما الذي في القعده 30 هجريه رايح يعمل عمرة الحديبية من عند قريش، فإن أحصرتم والحصر غير الإحصار، مش هقول لما توحد الله، الحصر بيبقى بقدر الله قضاء لله، حصر ربنا أمره منعه بمجال المال. أما إذا زادت الأمن أحصرتم إذا منعك غيرك من مخلوقات الله. ولذلك لما منع قريش المسلمين من أداء العمرة في القاعدة المتكدة جاء الله أحصرتم، يعني منعتهم قريش. طيب إذا أحصرتم فما استيسر من الهم، اذبح هديك واحلق شعرك وارجع. فمن كان منكم مريضا او به ندى من راسه، لان الصحابي حكيم احد الصحابه يعني اصيب بمرض في راسه ما يعرفش يحلم، فنزل بالايه فمن كان منكم مريضا او به ندى من راسه، يسيب شعره ما يحلاش في التحلل يعني، لكن عين واحدة من ثلاثة، ففدية مهم صيام ثلاثة أيام في الحج ده، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نذر دفع شاة. فمن يقم في الصيام او صدقه او نصر فاذا امنتم يعني ما كان في حد منعه ودخلت وفضل السلامه فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى لان نسك الحج ثلاثه افراد يعني يطلع روح بنيه الحج بس وهذا ليس عليه هدي ويبقى بملابس الاحرام حتى التحلل الاصغر يوم عشره يوم العيد. القسم الثاني من نوايا النسك التمتع يعني يكون الاحرام بالعمره متمتعا بها الى الحج يحرم من انتقاد المكان ويطلع يعمل عمرته ويتحلل بعد العمره ويلبس دخول عليه ويعيش عادي الى يوم التطوع يوم 8 ذي الحجه يحرم من مكان اقامته في القدس بدار مكه بالحج ويصلي الفجر يوم 8 وبعدين يرجع ياخذ متاعه ويذهب الى منى ليقضي الثامن من ذي الحجه في منى يصلي الظهر هناك بمعاده والعصر بمعاده والمغرب بمعاده والعشاء بمعاده ويبات ويصلي فجر تسعه في منى وبعد الشمس ما تشرق الا يتوجه الى عرفه كما سنبين في الخطبه الثانيه ان شاء الله تعالى. الشاهد النية الثالثة القران كما فعل سيد الأنام صلى الله عليه وسلم من حديث جابر يعني لو كان تم الهدي معاه طبعا ما تسقط هدي دلوقتي لكن ساعات ناس يطلعون افتويته العمرة والحج معا إذا جمع بين العمرة والحج بنية واحدة هذا إذا أحرم من الميقات يبقى بإحرامه يروح يعمل طواف قدوم وبعد ما يعمل طواف قدوم يجوز أن ينجم سعي الحج ويفضل داعي في مكة في الصلاة والعبادة لغاية يوم 8 يطلع مع الحجاج ثم بعد ذلك بعد أنه ما يرجع من عرفة ومكة مزدلفة ويرجع يروح إلى مكة العقبة الكبرى بتاعت الحصيات يذبح الهدي لانه يقارن ويتمتع عليهما هدي ثم ينزل الى مكه الطواف طواف الصيانه او طواف الغسل او طواف الاقامه واذا كان ساعة مثل السعي خلاص معلش حاجه بالقارن ما كانش سعي زي المتمتع يعمل طواف اقامه وسعي وسنبين ذلك يبقى كان من فضائل الحج انه يدخل الجنه انه يقوى ذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الذي روي عنه انه لما جاء في العام السابع ليعلن اسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع هجريه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو خذ يدك لابايعك فبسط عمرو بن العاص يده فلما بسط غدا يعني تمييزه قبض عمرو يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو قبض يده قال اشترط قال اشترط ماذا يا عمرو قال اشترط ان يغفر لي فقال صلى الله عليه وسلم يا عمرو بن العاص اما علمت ان الاسلام يجوب ما قبله وأن الهجرة تبوب ما قبلها وأن الحج يجوب ما قبلها اللهم اجعل من الله إذا الحج شيء إلا اللي قلت لك عليه في الجملة اللي قبل كده إلا حقوق العباد اللي احنا عمالين نعبد فيها عند هذه الأيام لعل ما سبب نعمله لا يا أخي ليس الدين بالهوى وإنما الدين بالاتباع لو عرفنا لو تعلمنا دين الله سيدنا ابو هريره يبكي بعد ما توحد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الحرام اخش الحمام ازاي واطلع ازاي واغسل بايدي ازاي واطلع ازاي اشيل الشيبسي وانا داخل المسجد ازاي؟ اخلع كرتشي وانا داخل المسجد؟ اتعلم مع الناس ازاي؟ دين علم، مش زي ما نكون جاهل اتعرف ولا اخرج، ابدا جاهل. الدين كل شيء. قلنا صلاة الشعراء، قلنا صلاة أولمبيا، ونطق وإيه؟ وإيه؟ كل حاجة هيك لله رب الدين، كل حاجة. تاكل ازاي؟ تشرب ازاي؟ تنام ازاي؟ تمشي ازاي؟ تسلم ازاي؟ تنام ازاي؟ تغتسل ازاي؟ تشرب في كل حاجة. هذا هو الدين. لما غفلنا عن الله ونسينا العلم، بدل ما زاد يشتغل والشيطان يلعب وتفصل على دينك، ما دمت ما بتسمعش العلم لن تصل الى ما اراده الله ورسوله. لذلك قال الامام البخاري في كتابه الصحيح: العلم قبل القول والعمل. العلم فاعلم انه ام التوحيد فاعلم انه قول لا اله الا الله. اول ما نزل على الناس يقرا كان قطع الدواعي من جهود العلماء حفظ القلم وعلمك ما لم تكن قول فاعلم. إذا أداة دين الإسلام العلم، أداة دين الإسلام العلم. أيضا من فضائل الحج بعد ما توحد الله أن الحج سبب الغنى، الحج سبب الغنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم في سبع أبواب. تصرف جنيه في الحج يتعمل عند ربنا 700 جنيه. فالنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم في سبع أبواب. إذا الحج سبب للغنى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة للجمال. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الدين خبث الحديد وخبث الفضة. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. وأخيرا الكتاب والعمار وفد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكتاب والعمار وفد الله، إن سألوه أجابه وإن استغفروه غفر لهم. وحلوه العمار ولذلك يسمى العمر الحج الكبير، ويسمى الحج الحج الأكبر كما جاء في سورة التوبة صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسميه العمر الحج الصغير، أفضح الأقوال اسمها الصغير، مش عند ربنا صغير، في كبير وأكبر زي ما قال: وآذان من أمر اليوم الحج الأكبر. طب أما قطع التقصير أكبر من كبير، إذا في كبير إلا هي العمرة. ولذلك عايز حضرتك تعرف من دلوقتي إن الحج فرض، وإنه يجب الشروط اللي قلتها لحضرتك الخمس، والشرط الرابع بتاع الاستطاعة 4 شروط وقلت لحضرتك فرض. لذلك ينبغي أن تعرف أن سبيل النجاة والفلاح كما قال رب العباد تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهما الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث يعني مفيش نكاح معاك، رفث طبيبا لا نكاح بعد الدين، لأن جمهور العلماء على أن اللي يبطل الحج، اللي يبطل الحج شيء واحد النكاح، خلاف عند العلماء. لكن الجمهور اللي أحبس طيب ما بقيتش معاك تظل تبع عند الجمهور لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الحق عرفة، واسمها في القرآن عرفات، وفي الحديث عرفة. وهنبين ان شاء الله بعد الجمعة المسميات كلها بتاع المناسك. مكة اسمها مكة ليه؟ الحرم ليه؟ اسمها عرفات ليه؟ مزدلفة ليه؟ منى ليه؟ ثمرات ليه؟ رعب ثمرة العقبة ليه؟ مربوط ليه؟ كل ده هنبين بعد الجمعة ان شاء الله بعد المغرب من الصلاة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لأداء فريضة الحج. اللهم